هل تدري؟ وغضوب جاءت تسألني بالله أتدري هل تدري؟ بالله أتدري؟ أخبرني أم أنك مثلي لا تدري؟ أبلادي أغرقها صمت وصخيب العالم يستشري، وزهوري أثناها قطف وزهور العالم لا تغري، أزهور بلادي داوية وزهور العالم لا تغري، أزهور بلادي داوية وزهور العالم لا تغري، أبحار سوانا تروينا وبحار ربوعي لا تروي، أي ذئاب أذئاب أذئاب عدانا تعوينا وذئاب عريني لا تعوي، أنهار بلادي راكدة وسوانا تجري كي تجري، أغني حمانا مفتقر وغني العالم يستثري، أدخيل فينا مكسو وأصيل فينا يستعري، وعزيز فينا منتهب ودليل فينا يستمري، ولماذا لماذا لا تحكي؟ ولماذا لماذا لا تحكي؟ أم أنك مثلي لا تدري؟ فأجبت بأني لو أدري سأجيبك إني لا أدري، إني لا أدري، لا أدري، أدري، أدري، أدري.